افتح علينا مقبلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. أصلي على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصابة الهادية المهدية. شوف الكلية الحقيقي هذه يصلح لها الحج ويشملهم جمعة، وهو ما يصح أن يندرج تحته غيره، هذا كلية حقيقي ما يصح. والكلية الإضافي من درجة تحت غيره، ها؟ من درجة تحته غيره. أيوة. ذاك يشمل الذي يصلح والذي ما يصلح. ما يزرع عن درجته والإضافي ما يشمل الذي يندرجه. سواء قلنا كذا يا أمس ما أنت بانك هيك هذا في الإضافي قلنا، والتسجيل باشهد الجزئية الحقيقية كلها إضافي مثلا. الجزئية الحقيقية كلها إضافي لا، ما هو قد يكون ما نقول لا. سلامة المغازة، ها؟ عليكم السلام. السلام. ونول. وهو أي الكلي إن كان جزءا للجزئي فذاتي. أي يسمى ذاتيا؟ هذا واضح، تعلمتكم جزء الجزء والشواه، يعني أنها مكونات حقتها، حيوان ناطق مثلا، هي مكونات حقت إنسان. مناطق، حيوان مناطق، هذا كلها ذاتي، هي أجزاء أجزاء ليش للجزئي؟ أجزاء للجزئي. ها؟ ناطق وحيوان كلهم مجا ناطق وحيوان، ما هو بلا ناطق واحد. وكله مجا الجزئي الذي هو الإنسان. أجزاء زيت مثلاً، ها؟ لا مجا لكن الجزئي زيت العمر بكر. وجاء زيدنا حين تعبنا. من الإنسان هو كلي. يا زيدنا. ها؟ زيد حيوان ناطق مع شخصاتي. أفو شو؟ طيب جاء. كل إنسان له حيوان ناطق. أسمع يا زيدنا. سواء يتساويها. اللو كل باطل من ذا. ها؟ لا هو بدل ما تقول إنسان تقول حيوان ناطق، تقول حيوان ناطق ولا تقول إنسان. كم جاء؟ لا قلنا ما هو زيد، ما هو قال إنه كله في جواب ما هو. ها؟ وإيش بنجاوب عليه؟ يقول هو إنسان. حيوان ناطق. لكن إذا كل حقه هو إنسان ما هو. كما إذا قلت ما هو يعني ما هي حقه؟ أنت إيش تعرفه هو؟ كيف من شخصاته؟ هو إنسان. يعني ما هو نقول هو إنسان يعني بنوع إنه هو إنسان. هو نوع كله ما بلا هو ما بشيء. هو جنس فقرة من هذا. هو النوع. إذا قال ما هو زيد قلت إنسان. أيوة أيوة. إذا قلت أن ما هو زيد قال جواب بنا وهو إيه؟ إنسان. والإنسان وشو؟ حيوان ناطق. ما أقول لك. سواء. مو سواء. ما قال على ما تحت حديقة متفقة. النوع. حيوان ناطق يقال على ما تحت حديقة متفقة. ما بلا حيوان زي ما يقال. لا حيوان ناطق إذا عندك الجنس وحده وش مالك؟ هل مجموع حيوان وناطق نوع؟ مجموعة نوع قطعة لكن مجموعة فرق على المنافذة بأنك جوّب حيوان نوع ولا جوّب الحيوان يعني إذا سألت عن ذاتي تقول عن ذاتي فالنوع حتى هو عن ما يشارك تجيب الوحي إلى حتى أجل ما بسر ما بشي بلا جيب النوع كله فهذا تقول إنسان نقول إذا زيتون وعمرون كلها سوا سوا جيب الحقيقة المشتركة جيب الحقيقة المشتركة بينهم المشخصات ما لها دخل في الماهيات نهائيا ولا يمكن. الخصوصيات والمشخصات شيء واحد. لا مع المشخصات ولا مع الخصوصيات. لأن بلاد قلنا إيش يعرفه. لا ما هو ما هو ما هي. جديد. جزء ما هو جزء. فرق بين جزء وجزء. حيوان جزء الجد لا جزء الإنسان. حيوان جزء الإنسان ما هو مكون من حيوان من حيوان ناطق. والإنسان جزء بالنسبة له. ها؟ بالنسبة له جزء. حيوان جزء. أي بمن جزء نفس جزء ولا إنسان سواء. وإلا يكون جزء للجزء بل كان خارجا عنه فعرضي. أي فيسمى عرضيا إذا ما هو واحد من الألفاظ حقة الحج. وكل من الذاتي والعرضي ينقسم إلى أقسام. نتصل بك تلفونك ما بيجوز. ما بلطيت أنت وهو عجال اشتي يطرق براه يبادلك. لا لا لا إنهم يشترون الذاتيات متعينة في الواقع ما هما بلا نكتل وجه مالا فطنجة. الذاتيات يشترونها متعينة في الواقع ما هو كلا عنك تقلبها وجه ما بدك ولا يقلبها وجه ما بدك من أول الأمر متعينة في الواقع إنها ما بلا حيوانها بكذا ذاتيات الإنسان. لا لا لا لا لا يعني ما هو داخل في تكوينه وش اشتو بل بل بالذاتيات التي صار الشيء هو هو بها اشتو ان انسانا من الكلام ما صار انسانا الا بالحيوانية والنطق مجموعهم. هيا نعم وشد يدوبه وإلا يكن جزءا للجزء بل كان خارجا عنه فعرضي فيسمى عرضيا. وكل من الذاتي والعرضي ينقسم إلى أقسام والأول لا يخلو إما الذاتي إما أن يقال على الكثرة متفقة الحقيقة في جواب ما هو هذا يقال على كثرة سؤال لا أيه على فرد ومتفقة الحقيقة لأجل يخرج الجنس سواء يقال بمعنى يحمل الحمل خبرنا لكم منها الإثنات سواء وهو شامل للكلي والجزئي فإن الحمل يجري فيهما معا كما صرح به الفارابي وابن سينا. أبا نحتاج أن يخبرونا أن نباس برسنات ما حمل جنت شيء على شيء تايزن ها تسمي هذا المفهوم المفهوم يغضب بالحنف الجزئي ايش يعني انا ما فيش حمل جزئي تقول زيد الانزال ثم زاد الحمل لله في الكل غيرهم غيرهم مطول ده مطول سعد انا كسبح في المطول بان هذا تساوي الواجب عند المنطقي ان الجزئي لا يكون محمولا البتة لا بد من تأويله بمعنى كله. اصبر تحمل الله لا. اشتني ما يصبر الجزئي يكون حكم. ما بيصبر الله ليش؟ الكل يكون حكم. حتى يصدق على كثير ويستخرج منها أفراد. أما الجزئي ما بيصبر. اشتوا بيقولون إن الأحكام إنما هي مسائل عقلية. سواء والجزئي. وخارجي مادي ما هو جزء ما هو عقلي حتى يحمل جاي من عول حمل لجل ذا هو بيجر ما بيجر لي هذا ولا ذا ها هل يرضيو؟ اه لا يحتاج يقول واحد اي واحد اي واحد بيقولوا هذا يعني المشاري له هو المشاري له جنس كبير يدخل فيها الجمله المقرعيه ما هذا ها صدق عكس المجبر لكن في كلامنا بدري ما في كلام العجم دي سبروا المنطق ايه يونان اليونان ها قبل انه اذا قلنا المحمول لا بد ان يكون كلي في هذا زيد قلت اول هذا بالمشار اليه ليلجوه كلي هذا المحمول زيد شخصي ما تحتل الاشكال انها باي قلبه يكاد الحين فيها ما احنا مجبريش لا لا بلا المحمول يجوه كلي ما بلا المحمول يجوه كلي لان الواقع العكس هذا جيد جيد المحمول المحمول جيد اي قد يشهر يجوب يقولون دائما لا واش الكلي هو الحكم وين ما جاء وطاهر من العقل يعني العقل يحكم ها قاعدة اللغة العربية هي ما لها علاقة بالمنطق ولا تقبل ما عجل تدخلوها على أساس ما هي إنها قواعد لغوية على أساس إنها قواعد استدلالية إيه أنا بلا احتمالات ما أنا متأكد لا المنسوب مش به العلاقة هذه بين الحكم المحكوم والمحكوم به المحكوم به والمحكوم عليه أحد منهم حكمنا به على الثاني المحمول هو حكم محكوم المحمول هو محكوم هو الحكم محكوم به محكوم به محكوم به وش عاد نعم بشي قام زيد في قام زيد محكوم به والحكم بشي بلا اثنين النسبة العلاقة هذه بين القيام وزيد ما بنقول لا حكم لا ثم ها نسبة والقيام حكم القيام حكم بيقولوا له تقول لك تصديق حكم والعلاقة علاش؟ حتى تصديق ما هو لا هو مسألة غير إجمالي صدق بالنسبة صدق بالنسبة إنها ثابتة فإنه قال ما حكم كونها حكم من ذا يتعلق بشيء استدلالي أما إذا نظرنا إلى كلمة قام زيد القيام حكم وزيد محكوم عليه لا قالنا حكم لكن ما يشتي دعنا يشتي لنا يعني الحكم ده الحين هذيب نقول لك انه اذعان وهي يتعلق يتعلق قال بالنسبة وقوله على الكثرة يخرج الجزئية ومتفقة الحقيقة يخرج الجنس لأنه قال على كثرة مختلفة العقيدة والفصل البعيدة والعرض العام الفصل يعني ويخرج الفصل البعيدة لا ناني ولا متحرك لا خاصة عرب عام لا عندنا في شارك الخفة اشتري لا تحرك بالإرادة لا في بعض البشر عرب عام جيش بيزن ما إذا اشترك مع غير خارج ده هو يسمى خصوصي ها ها لا ما على شيء لكن ها ايه ايه ايه يدخل فيها اي ناس كلها بيدخل فيها على كثرة وفي بيجيبها كلها بيجيبها ويفصلها وفي جواب ما هو يخرج الفصل القريب والخاصة لأنها لا تقال في جواب ما هو سواء أي شيء هو جعل العرض هنا مقابل مع الجنس يقول ناقص أخرج درات وش جعل أي شيء ها خاصة يعني باجي يهب لها حدود كلها باجي أشكال من نضبط هذا عن فيها أتضبط بحدودها فيما يأتي أشكال من نضبط هذا عن بلاد العناء خرج الجنس والبصل البعير والعرض والفصل البعير عشان تقلل الماهي ماذا يشتيب غير من الماهي ما هي كلهم لا ها ضاحك مثل قناطك لا ايوه غير البصل قريب لكنه لا يقال في جواب ما هو قال لا قال يقال في جواب اي شيء هو بيجيب هذا الحين وهو اي من طبق عليه ما ذكرنا يسمى النوع كالانسان فاذا قلت ما زيد كان السؤال عن تمام الماهيه المختصه به واذا قلت ما زيد وعمر لحظة وإذا قلت ما زيد وعمر كان السؤال عن تمام الماهية المشترك بينهما فيقع النوع في الجواب عن السؤالان الإنسان ما زيد قل إنسان ما زيد بكر وعمر إنسان يعني ما ماهية زيد واحدة ها ها الماهية الكاملة إنسان أديه ما هو؟ عندك بعيد ما هي ما هي؟ تمام حقيقة حيني هذا الجنس القريب مع الفصل. طيب تمام رهن. أيوه أيوه. تقول إنسان ولا تقول حيوان ناقص. يعني تمام ما هي المشترك ما هو بلا ما هي في العدد ولا؟ ايه ما بشي مع ماهية واحدة واجب الربوبة بين الذات والماهية بين ليش؟ الذات والماهية الذات ثلاثة الجزئي الذاتيات والماهية الذاتيات والماهية واحدة نفرق بين في حاشية هنا ضرب الذاتيات والماهية واحدة ازاي؟ شو جنس بعيد واستعمال الأجناس البعيدة معيبة عند أهل النظر قال ابن الشام القبر ها؟ لا ما هي كان لا تحتاج إذا أنت شفت حد الإنسان لا تجيب فصول ولا ما تخرجه تقول له فصول ولا ما تخرجه تقول الناطق تقول له إيش الإنسان وقول أنت حيوان نام ولا حيوان عاقل متحرك جع عساس جع بالإرادة ناطق فاستاج زي دالين زي دخل ولا قاعد مشترك ما جاءه تمام الماهية لأن تمامها لأنه تمامها أي النوع ما يتم إلا به الله الله لأنه تمام النوع تمام الماهية وقد أورد على تناولها الذاتي على تناول الذاتي للماهية سؤال ها؟ تناول الحقيقة وش؟ ها؟ تناولها وش؟ ما بش تناولها وقد أورد على تناول الذاتي للماهية سؤال لا ما بش أنا ما بعرف لأنه أي نوع تمام الماهية إنسان ذاتي إنسان تمام ما هي زيد ولا مشترك بين زيد وعمر يعني الله الله. ذاتي أنا وين كتب ذاتي الإنسان؟ ها؟ ذاتي الإنسان عاتنا والذاتي للمانية. ذاتي. ذاتي وحنا. نقولها بالذاتي لأنه قال فإن كان بالذاتي. الذاتي الذاتي يقال على كثرة جعل الذاتي هو ما يقال على كثرة دواء وجعل في جواب ما هو جواب الذاتي هو الماهية والماهية هي الذاتي على النوع والذاتي إيه كمالها كمالها ما هي كاملة إلا به لو تهب غيرها وانت تحتاج تكملها لما توصل عند النوع ولا ما كملها ما هو قال هناك والذاتي لا ارجع قالها قال إن كان جزء للجزء فذاتي وهو ما يقال على وإما أن يقال على الكثرة متفقة الحقيقة في جاوز الذاتي ما يقال على الكثرة متفقة الحقيقة قال ما هي جاوز الذاتي الماهية والماهية هي الذاتي ولا ولا عدها السؤال وهو أن الذاتي ما يكون منسوبا إلى الذات والماهية هي الذات فيكون المنسوب والمنسوب إليه شيئا واحدا الذات والذات ها؟ ما هي ذات الإنسان الذاتي حيوان ناضج إنسان والذاتي حيوان ناضج ما بشي ولا لأنكم قلت يا أبراهام وش مالكم إنه ما بالله يشتي الحين قال دالحين إن الذاتي ما يقال على كثرة كيف إنه يجعل الذاتي هو ما يقال على كثرة فجاوب بدل ليش الجواب ما هو والجواب والنوع والذاتي ذاتي ذاتي ذاتي لفظ ذاتي ذاتي يعني شيء منسوب إلى الذات وش الذات الماهية والذاتي وش هو ما يقال على كثرة ما يقال على حيوان ناطق سمعوا سمعوا ما سمعوا لما ودي الذاتي ما يقال على إيش طيب والذاتي معناها شيء منسوب إلى الذات والذات هي الكثرة هي الماهية جاو هذا الشيء منسوب إلى نفسه من عين تسمي ضحيان ضحياني ايه تسمي ضحياني تسمي باقي ذا الإشكال الحين قال ذاتي حين نسب ايوه ما ترجعوا في أمثلة ما نسب لها لأنها يشتي إن كيف نسب ذاتي ما ذاتي من حين أقول ضحياني ما هو نسبها إلى شخص إلى ضحيان وما هذا الشخص غير ضحيان هما هنا أن الذات الذاتي هو الماهية والماهية هي الذات جاء المنسوب والمنسوب إليه واحد جاءه من حين أنسب ضحياني إلى ضحياني سواء التشيء إلى إيش إلى نفسه هذا مرد السؤال فهمتوا وش عن الذات اللي عندك؟ ذاتي اللي أخذ الله الله يا منسوب منسوب منسوب النسبة وش إن الذاتي هو ولا منسوب منسوب ما هو ذاتي يعني حقي منسوب كيف تنسب إلى كيف تنسب إلى حزم؟ ها ولا ضحيان؟ ضحيان كاكوش ولا الذات من تنسب إليها ايش تنسب يعني سواء ليش ليش ما سبرت النسبة ما هو لي التعريف ولا شيء ما سبرت النسبة كيف تنسب شيء إلى نفسه يعني عرفت أنت الشيء بنفسه ما هو تعريف ما هو تعريف الله يعني النسبة النسبة النسبة تعرف إلا النسبة منسوب ومنسوب إليه هذا يقتضي أنهما غيران المنسوب المنسوب إليه ما مستقل أنه غيران وإذا همشي واحد كيف سبر كيف سبر إن جو المنسوب والمنسوب إليه شيئا واحدا لا لا لا لا لا لا مش قال ذاتي الياء ما هي إلا علامة النسبة، ما هي إنها ذات منسوب إلى الياء. نعم. إنها مسحين في تقول ضحيان، ضحيان المدينة هذا تسميها ضحياني، نسبة إلى ضحيان. تنسب الشيء على نفسه. تحتاج يجوا الشخص الضحياني غير ضحيان. إذا نسبت. وهذا نفس الشيء. وذا هذا الذات هو الذاتي وهو شيء واحد. من جالب السؤال؟ إحنا ذا الحين في ما يقال على كثرة متفقة الحقيقة. قال إنه ذاتي. أو قال إنه ذاتي. أيوة قال سمى ذاتي. سماه ذاتي. ليش سماه ذاتي؟ وش الذاتي؟ قال هو الشيء المنسوب إلى الذات. وش الشيء المنسوب إلى الذات؟ قال هو الماهية. وش الماهية؟ قال هي الذات. هو شيء واحد. وهو أن الذاتية ما يكون منسوبا إلى الذات، والماهية هي الذات. ماذا كلام مفهوم ذا العين؟ فيكون المنسوب والمنسوب إليه شيئا واحدا، وهو باطل لاقتضاء النسبة التعددة. ايه علامة انها باطل. انا برجسة. ودفع بأن المنسوب وهو الماهية ذات مخصوصة، والمنسوب إليه ليس إياها بل المطلق. ذات المطلق. ذات المطلق. ذات ذوات مخصوصة. ذات والمشخصة. وبها الماهية المطلقة. غيرها المخصوص منسوب إلى ليش؟ المطلقة. الحين ماذا ذات حتى ده أهم قيدة أهم قيدة مثل ذاتك ذاتك أنت بالنسبة للإنسان وبه ذات مطلقة هذه في الدهن فقال ما بلا نسبنا ذيها إلى ذيك نسبنا المقيد إلى ليش مطلق. إلى المطلق لا بعد ما في ذلك كلها لا في كلمة ذاتي كيف خبرك يقول لك ايوه على وش ها على الذي يبقى على القدر أن تبغى ذاتنا والوجه وش هو الأمر ذي الكل على أنك أمثل وش هو تعرف قال إن كان جزءا للجزئي فذاتي حيوان ايه مثلا هذا ذاتي لفظ حيوان وناطق ذاتية حيوان ناطق ذاتية ايه ذاتيات يحكال كيف ان نسبها الى الوجه نسب الذات المخصوصة ذات مقيدة مثلا وهي ذات الانسان ذات مثلا ها ذات الجمل ذات البقر الى ليش الذات المطلقة دي تشملهم كلهم مثلا فيه نفسها ما بالله يخب لك الذية من الـ من الـ من الـ من الشيء المطلق من الكلية من الحين أجي على الإنسان ذا الحين أقول لك زيد إنسان وتقول لي ها قد نسبت زيد نسبت زيد إنسان والإنسان هو زيد وزيد هو الإنسان سواء قال ذا شخصي هو مثلها يشتينها مثلها ذا إنك جزء ذا كل وذا يشتين بها أجزاء بها أجزاء للذاتية بهذاتي هنا وذاتي هنا سمع خارج وإنسان وذي في الذهن وإنسان سمع بهذاتي هنا وذاتي هنا وذاتي هنا وذاتي هنا وذاتي هنا وبها الذات المفهومة دي ذا منسوب إليها كلها اللي بالذات هذا مشكل بالذات هنا وذاتنا وذاتنا جزئية هذه عندك مقيدة جزئية مقيدة ما أشين من الكلية طيب تمام لا لا ايش تلبس عند الانسان ليه ايش تشتي علمك الذاتيات من حياتي ترى الانسان للجمل للعصول الفجل للفجل اي شيء لا ما اذا هو الجزئيات ما بشي ما هي جزئية لا هو شيء زي بك محمد خالد يا اخي هذا اشكال اجبت هذا الماهية هي خاصة بالانسان طرح الماهية وغيرها طيب إذا قلت الماهية ما ما مع أفراد تحتها. هاي اشتي إن واحد من دولي على أفراد منسوب إلى إيش؟ الماهيالكم. كما أن ذاتي شيء محدد من الذاتيات منسوب إلى الذاتية المطلقة. مطلقة ذات. أول ما هي مطلقة ذات هاي مثل تمام. أن الذات هي الماهية. معلوم؟ أراكم ماذا أنتم؟ لا سيدنا حين جواب هذا وجاء على الذاتي. حين جواب على هذا السؤال وجاء على الذاتي في أول المجبرية أنه الكلي. ما هو الذاتي اشتي مقصود؟ اشتغل هنا أن الإشكال إنه جعل المنسوب والمنسوب إليه واحد. قال هذا ما المراد هنا؟ وقالنا ذات الذي جعلناه منسوب إلى الذات إلا واحد من أفرادها منسوب إلى الكلية إلى المطلقة. ها؟ يعني اجعل مكان مكان المنسوب إليه الإنسان علمه، واجعل مكان المنسوب الشخص وزيد، ويشتي إنه داء المنسوب شخصي من شخصية ذاتية منسوب إلى ليش؟ إلى المطلق وهو الكلي. أيوة وعرف الذات. ها؟ جزي ما قلت عندك إن الشخص ذات أبدا ما قلت ذكر ما ذكر عن الشخص وش هو كله اللي هو جزء الجزي وش هو جزء الجزي الحين لا رجعتها بالشخص ما يشتي إنه لا يشتي إنه الذاتي أمر كله أن الشخص والإنسان والذات لا يزال الإنسان والذات لا تردش يا سيدنا ما هو الإنسان والذات ما بالشيء الذات والمشخصات ما هو الذات والمشخصات يا سيدنا ذات وذاتي وذات وذاتي ذاتي ويكون منسوب وذات شخص وذات وذاتي معنى أن ذاتي منسوب إلى الذات الكلية نعم وش الذات الكلية؟ دي تجمع ذات الإنسان دي تجمع ذات لا من أبرسبر قولنا حيوان نابك بنسميه ذاتي ونسمي حيوان ناهك ذاتي ونسمي حيوان صاهل ذاتي هذا أمور متعددة ما بشي يجمعها حيوان يجمع اسم ذيك كلها ليش ما بيت تسميه ذاتي حق الإنسان وديك تقول لها حيوان يا أخي يجمع ذهجي بنسميها ذاتي يا أنا عاشي الماهية اللي في الذهن يجمعها طيب ما هي عبارة عن شيء ما هي عبارة عن شيء كلي الماهية هو شيء جزي لا كلي ما تحتها أفراد ماهيات لا ليه ما في الماهية تفهمه ونفسها ذاتية كلية وبين أفرادها نفسها فلا واحد من دول الأفراد منسوب إلى الكلية عن الوجه لا عن الماهية ايوه هو يعني مشخصات الخارجية خلي لأنه مشخصات خارجية حين تخصص هذا الإنسان ولا تخصص هذا عمار ولا تخصص هذا فرق اللي خارج ايوه لا صفر هذا عندك كل مراد أنا سوي النادي أن المنسوب وذاتي وذاتي ما تبر من ذاتي وذاتي المنسوب هو ذاتي على الحق هنا حين جواب على الإشكال، وهناك على ذا يشتيل لنا المهي. أنا ما أدرتش منسوب المنسوب بناء على ما قد شرحته لما كاجمل وما قد كل شيء صورة ذاك من هنجو عاد احنا بدعنا من ذا الحين لا المنسوب لي سأل فيه عبد الله ولا هو ما دريت وشبرناها ما دريت ما نوشت شيء منسوب يا أخي ليش ما هم دلفن حين يقول ذاتي معنا ما المنسوب والمنسوب إليه تبقي التعدد جاء على هذا الإشكال علمك إنه متعدد ها لا يكون بدأ أن تبركه بدأ يرجع يقول اعترض على الحاشية وكذا ما وحتى يوفيه واحد ينبغي يشوفه خصوصا مع عشرة المعاشر تمام إذا حد قرأ حاشية يتقنها تمام يتقنها حلا لا تختبص عليه ولا يبطل لا يقرأها يا يتقنها حلا بحيث انشرحنا شرح وافي ما عاد في حاجتها سكت منه ونجاو فيها زيادة أو فيها اعتراض على ما في الشرح جاو ذلك في ورده قد أوردنا في الشرح قد اعترضنا عليه قد جوابنا عليه تمام خلاص ما هو ضروري تمام على الأقل ما قلت لا تقرأها يا عباد الله ما قلت لا تقرأها قلت اتقنوها إذا قرأتوها فتقنوها لا يأخذ واحد منها كذا نقبها اعتراض ورجع يجلس في ذهنهم باعتراض لو زبر ويمكن تتسبروها على ما يشتفع هذا العاجة أيوة والمنسوب إليه ليس إياها بل المطلق فتعدد أو يقال عليها أي على الكثرة مختلفة الحقيقة في جواب ما هو أخبر عليكم مدة هنا في سطرين وانا إنها لا تعلم ويعرف فوائد البيوت بالقياس إلى ما ذكرنا في النوع وهو جنس الحيوان يعني وهو جنس كالحيوان ما يقال على كثرة مختلفة الحقيقة في جواب ما هو فهو جنس فإذا قلت ما الإنسان والفرس كان السؤال عن تمام الماهية المشتركة بينهما فيقع الجنس في الجواب وهو حيوان وأما إذا قلت ما الإنسان وقع في الجواب الحد التام حيوان ناقص لأنه تمام ماهيته المختصة به. ما تسكت لا. الحيوان تسكت. لا غلط. لا مش بفرق بين الريا وبين النوع. النوع ما يقال على كثرة متفقة الحقيقة. وذاك يقال على كثرة مختلفة الحقيقة هذا الفرق بينهم. لا إحنا هبنا. ها؟ في وش؟ وش قرر؟ ما يجي عبد الرحيم الفرق بينهم ان ذاك يقال على متفقة الحقيقة وذا مختلفة الحقيقة فقط متفقة الحقيقة بالنسبة للحيوانيين لا يا أخي متفقة الحقيقة طبعا حقيقة واحدة الحين حقيقة الفرس وحدها وحقيقة الإنسان وحدها أما إذا قلنا حيوان ناطق حقيقة واحدة قيل علامات حقيقة واحدة لا معنى حقيقة مختلفة أفراده مختلف زيد وعمر لا ما مختلفة حقيقة شخصا أنا نقول حقيقتهم ولكن حقيقتهم مختلفة الفرس والإنسان ما دالة ما متفقة وشو حد حيوان ناطق مختلفين اللي اختلفت شخصيات اتفاق الحقيقة لأنه قال ما يقال على ما تحت حقيقة واحدة اتفقت الحقيقة ولا مختلفة الحقيقة ما قال مختلفة شخصية تشخيص غيرها ما قال ما الإنسان وش تنام مختلفة الحقيقة ايه قال حيوان ناطق ومتفق الحقيقة لكن ناطق على زيت وعمر ومتفق الحقيقة حقيقة واحدة وهي حيوان ناطق لا خلاها من المختلف لا لا ما هو نعم هذه قالوا ما الإنسان فيها نعم فإذا ما الإنسان والفرس والفرس لا والحالة هذا سؤال ما هو ذك وأما إذا قلت ما الإنسان جود فوشكا وقع علي أسرع ما وقع علي الحق السامه أنه يقد مر حيوان ناطق نفسه هو مختلف لأنه تمام ماهيته المختصة به فالجنس لا بد أن يقع جوابا عن الماهية وعن بعض الحقائق المخالفة لها المشاركة إياها في ذلك الجنس فإن كان مع ذلك جوابا عن الماهية وعن كل واحد من الحقائق المختلفة المشاركة لها في ذلك الجنس فالجنس قريب كالحيوان حيث يقع جوابا للسؤال عن الإنسان وعن كل ما يشاركه في الماهية الحيوانية وإن لم يقع جوابا عن الماهية يعني وعن كل الإنسان والحمار والفرس يسأل واحد كذا إيه وعن كل ما يشاركه في ذلك الجنس فالجنس بعيد كالجسم حيث يقع جوابا للسؤال عن الإنسان والحجر ولا يقع جوابا عن السؤال عن الإنسان والفرس ما هو سابر جواب عليه في جسم نعم عنا مشتركين فيه عنا مشتركين فيه ناو سابر كل جسم ما هو متفق فيها الحقيقة ما هو متفق بينهم أو المشترك بين ما هو تمام المشترك بين هنا عدد خصوصيات حقيقة ما عنده تماما ولا عن الإنسان والشجر مثلا لما يجوا مع عبد الله ما عادك ما تخرج حتى في كل شيء ولا عن الإنسان والشجر ولا عن الإنسان والشجر لا ده سهل درينا كل السلطات اي واحد ما هو تمام ايوه عباس تخرج بس تخرج من المحطيات